سأل المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. نعم. في الاسم المفرد المنصرف، أي قوله في الاسم المفرد المنصرف ليفرق به بين الاسم المفرد غير المنصرف. فالمفرد المنصرف هو الذي يقبل الصرف والتنوين، الذي هو الذي يقبل الصرف، والصرف هو الجر بالكسرة أو التنوين. فكل ما نون فقد صرف أو جر بالكسرة أو جر وعلامة جره الكسرة فقد صرف. نحو محمد مثلا، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فمحمد هذا اسم مفرد منصرف، مفرد تقدم ما المراد بالمفرد لكم أو لغيركم. فالمفرد هو الذي يقابل المثنى أو جمع المذكر السالم، هو الذي يقابل هذين. مثلا إذا قلت الآن محمد هذا مفرد، لكن إذا قلت محمدان أو محمدون أو محمدين هذا جمع، فما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما فهو المفرد. وإذا اتفق أن كان هذا المفرد منصرفا وجر فعلامة جره الكسرة كما تقدم في محمد. نعم. وجمع التكسير المنصرف، الجمع جمعان، جمع تكسير، الجمع جمعان، جمع تكسير وجمع سلامة، وجمع التكسير جمعان أيضا، جمع تكسير منصرف وجمع تكسير غير، وجمع تكسير غير منصرف. فإذا كان الجمع جمع تكسير منصرفا وهو نحو كتب وجبال وأنهار وما أشبه ذلك، فإنه إذا جر فعلامة جره الكسرة. ها، فعلامة جره إيش؟ الكسرة. الكسرة. تقول صعدت على جبال مثلا ووجدت في كتب كذا وكذا وكذا. نعم. جمع التكسير غير منصرف، وجمع التكسير غير المنصرف هو كل جمع أتى على صيغة مفاعل كمساجد أو مفاعيل كدنانير وطواويس وتماثيل ومحاريب، فهذه جموع تكسير غير منصرف. فعلامة جرها هي على الفتحة نيابة عن الكسرة كما سيأتي. نعم. وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو كل اسم جمع بألف وتاء مزيدتين وكان مفرده علما لمؤنث عاقل أو وصفا لمؤنث عاقل أو ألحق بأحدهما. ما ألحق بأحدهما، والملحق لا يعرف إلا بالسماع لا قياس فيه، يعني فما كان كذلك من الجموع. وجر فإن علامة جره الكسرة، تقول هذه مدارس طالبات مثلا أو بيوت مسلمات مثلا. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، وأما الياء فتكون علامة للخفض هو الجر في ثلاثة مواضع. في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هي هذه الأسماء المحدودة المحصورة: أب، أخ، حم، فو، ذو، وهن عند الجمهور. فإنها إذا جرت فعلامة جره الياء، أيوة، تقول مررت بأبيك وهكذا. هذا الموطن الأول. في التثنية وفي المثنى، على المثنى إذا جر فعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعده. بعدها تقول مررت بولدين، بولدين. نعم. والجمع، والجمع أي يعني جمع المذكر السالم، فهو إذا جر فعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. تقول إن الله رؤوف بالمؤمنين، رؤوف بالمؤمنين، فالمؤمنين جمع مذكر سالم وقد جرف علامة جره الياء. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي لا ينصرف هو كل اسم وجد فيه علة وعلتان أو من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين، فهذا هو الممنوع من الصرف، ويأتي وله باب خاص. فهذا الاسم إذا جر فعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة نحو أحمد، وكذلك محاريب وتماثيل التي تقدم ذكرها آنفا، فأحمد ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. العلمية علة ووزن الفعل علة فرعية معنوية، ووزن الفعل علة فرعية لفظية، فعندئذ يكون ممنوع من الصرف، فتقول مررت بأحمد في السوق، مررت بأحمد في السوق. فالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، بخلاف محمد فإنه مصروف. نعم، كما تقدم. وللجزم علامتان السكون والحذف. وللجزم علامتان، الجزم في اللغة هو القطع والحذف، ها، ولذلك يقال عافانا الله وإياكم وأعاننا بهذه النعم على تقواه وعبادته. آمين. يقال في الشخص المصاب بمرض الجذام يقال له أجذم، إلا أن هذا بالذال، والذال والزاي في هذا سواء، تقول جذمه كجزمه، وإن كان هناك فرق دقيق بينهما لكنهما يدلان على القطع والحذف، ها، فتقول هو أجذم وهي جذماء وهم جذم. إذن فالجزم بالزاي أخت الجذم بالذال، في أن كلا معناه القطع. إذن فعلى هذا فالجزم في الاصطلاح بالزاي هو حذف الحركة، وحذف الحركة بالجزم إنما هو في الفعل المضارع، وإذا حذفت الحركة فليس بعد الحركة إلا السكون، لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. إذن فإذا حذفت الحركة جاءت السكون، جاء السكون، وهذا خاص بالفعل المضارع. إذن فالسكون علامة أصلية للجزم في الفعل المضارع. نعم. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع. أيوة، الصحيح الآخر. أيوة، فيكون الجزم والسكون علامة في الفعل المضارع الصحيح الآخر، رأيت؟ نحو يذهب، فلو جزمته قلت لم يذهب، ومنه قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وقوله جل شأنه ألم نشرح لك صدرك، لأن أواخر هذين الفعلين صحيح، صحيحة، ها؟ ينفع علامة الجزم السكون. نعم. وغير صحيح كيف؟ وغير الصحيح يكون تكون علامة الجزم الحذف لحرف العلة. نعم. تقول لم يرضى، لم يقضي، لم يدعو، لم يستعلي، ولم يترضى، من على أنه ترضى يترضى مثلا ونحو ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. هذا الحذف علامة فرعية يدل على الجزم في الفعل المضارع، وذلك إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر مثل ما تقدم، تقول رضي يرضى، جرى يجري، دعا يدعو، فإذا جزمت هذه الأفعال قلت لم يرضى ولم يجري ولم يدعو ولم يخشى إلا الله مثلا، هذا المعتل الآخر. نعم، معتل الآخر بمعنى أن آخره حرف علة. ألا ترى أنك إذا قلت يرضى الألف حرف علة، وذلك لأنه لأن الألف قبلها فتحة، والواو مثلا في يدعو قبلها ضمة، والياء في نحو يرمي قبلها كسرة، فما كان كذلك قيل له حرف علة. ها، حروف العلة ثلاثة، الألف والواو والياء، بشرط أن تكون هي مادة لحركة قبلها. ها، بهذا الشرط يكون حرف علة، يقضي، يرمي، يدعو، يرضى، فهذه حروف علة، فتحذف هذه ثلاثة عند الجزم، عند دخول الجازم. نعم. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات، أيوة، النون. الحذف حذفان، حذف حرف علة وحذف النون، فحذف النون علامة للجزم في الأفعال التي رفعها بثبات النون. المعربات قسمان. انتهيت من انتهينا من ذا؟ نعم. أيوه طيب. أيوه. الأفعال الخمسة التي رفعها بالثبات. أيوه، في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، علامة الجزم في هذه الأفعال بحذف النون التي ثبوتها علامة للرفع. تقول المسلمون يحجون بيت الله أو إلى بيت الله كل سنة مثلا، فيحجون مرفوع لتجردهما الناصب والجازم، والنون علامة الرفع، لكن لو أدخلت عليه جازما لقلت لم يحجوا مثلا، ومنه قول تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم، نعم. انقطع. نعم. نعم. فحذف، حذفت النون أيوة للجازم، فإن لم تفعلوا، ها، لم جازم، وتفعلوا مجزوم، وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل، وهكذا. فصلنا المعربات قسمان. المعربات قسمان، هذا بخ فصل جديد تقرأه. طيب اقرأ. المعربات قسمان، هذا الفصل ليس فيه جديد، إنما هو إجمال لتفصيل ما تقدم. قسم يعرب بالحركات وقسم أيوة. يعرب بالحروف. أيوة، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذا يعطيك إجمالا ما يقع من الإعراب في الكلمات، إما أن تعرب الكلمة في التركيب وتكون علامة الإعراب حركة وهو الأصل، أو تعرب الكلمة في التركيب وتكون علامة إعرابها حرفا نائبا عن الحركة، لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة. رأيت؟ نعم. الاسم المفرد، الاسم المفرد علامة إعرابه حركة، والحركة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. أيوة. وجمع التكسير، وجمع التكسير منصرفا كان وغير منصرف. وجمع المؤنث، وجمع المؤنث كذلك علامة إعرابه لها حركة. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أيوة، لم يتصل بآخره شيء، تقدم أن المراد بشيء هنا ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، شيء. نعم. وكلها ترفع بالضمة وتنصب، هذا هو الآن صرح. نعم. وكلها ترفع بالضمة، والضمة حركة. ها، الحركات كم؟ أربعة، ضمة وفتحة وكسرة فسكون، لكن السكون من باب تكميل القسمة، وإلا فالسكون ليس بحركة. ها، وهذا يقع في الفنون، قد يقسمون الشيء إلى أقسام، ويكون بعض الأقسام ليس حقيقة في المراد، لكنه تكميلي، كما عند الأصوليين في تقسيم الأقسام للحكم التكليفي، فيذكرون الإباحة، والإباحة تكميم باب تكميل القسمة، وليس حكما في الحقيقة شرعيا، هكذا. نعم، يرد به النص وهكذا. نعم. وتنصب بالفتحة، وتنصب بالفتحة أيوة كذلك تنصب الفتحة والفتحة حركة. نعم. والفتح والنصب عمل يجلبه عامل، وعلامة النصب حركة فتحة، أي العلامة الأصلية للنصب. وتخفض بالكسرة، أي تخفض أي تجر، علامة جره الكسرة، وعلامة جره الأصلية الكسرة. وتجزم بالسكون، وتجزم أي تحذف الحركة من آخره، أي من آخر الكلمة، وعلامة ذلك السكون أصالة. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. أيوة ثلاثة أشياء، أي ثلاثة أنواع من الكلمات. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. والنصب كما تقدم علامته الأصلية الفتحة، فنابت الكسرة عن الفتحة، فهذا معنى النيابة والخروج عن الأصل. نعم. والاسم الذي يا حبذا سيح إذا الصيف التهب. نعم. والاسم الذي لا ينصرف، والاسم الذي لا ينصرف كذلك، الذي لا ينصرف خرج عن الأصل، لأن الممنوع من الصرف إذا جر فعلامة جره الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، فنابت الفتحة عن الكسرة في الدلالة على الجر، وهذا في الممنوع من الصرف. نقول مجرورة بالكسر، مجرورة بالفتحة نيابة عن أيوة الكسرة. عن الكسرة. نعم. مجرور كما تقدم لك في مررت بأحمد في السوق، مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. والفعل المضارع المعتاد، والفعل هذا هو أيوة يجزم بحذف آخره، أي بحذف حرف العلة. لم يقضي، لم يدعو، لم يخشى، وما أشبه ذلك. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. أيوة التثنية وجمع المذكر. التثنية يقصد به المثنى من باب إطلاق المصدر على الذات، وهو كثير جدا في كلام العرب. إذن فالتثنية يقصد بها المثنى، فعلامة نصبه أو علامة نصبه أو جره الياء نيابة عن الفتحة والكسرة. والجمع المذكر السالم، والجمع المذكر السالم كذلك، إذا نصب أو جر فعلامة جره، وكذلك إذا رفع فعلامة الرفع والنصب والجر خلاف الأصل، لأن الأصل هي على أن تكون علامة الرفع والنصب والجر حركات، وهنا حروف نابت عن هذه الحركات. نعم. والأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة خرج عن الأصل أيضا، لأن إعرابها بالحروف في حالة الرفع تكون الواو علامة للرفع، وتكون الألف علامة للنصب، وتكون الياء علامة للجر، فهذا وجه الخروج. نعم. والأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، فهي ترفع وعلامة رفع ثبوت النون، وتنصب وتجزم. نعم. وعلامة ذينك حذف النون، فخرجت بذلك عن الأصل الذي هو الإعراب بالحركات. نعم. وهي يفعلان وتفعلان، أي نص عليها، تفعلون وتفعلين. نعم. هذه الأفعال الخمسة. نعم. أما التثنية فترفع بالألف، ما يكفي هذا، يكفي. نعم. نكتفي بهذا. نعم.